حصريا على موقع djkimo.com. كل الكلام اتنسى أول ما شفت عينيك ونسيت معاك الأسى وأحلى وعمري بيك. كل الكلام اتنسى أول ما شفت عينيك ونسيت معاك الأسى وأحلى وعمري بيك. على موقع djkimo.com. غيرك ماليش أحباب.